إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإنني أشرف في هذه الليلة المباركة أن أكون في هذه الندوة برفقة أخي فضيلة الدكتور ماهر خوجة، وبتعليق وتعقيب فضيلة والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء في منطقة المدينة المنورة. وكما سمعتم، موضوع هذه الندوة هو تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل وأكرمهم وخير الأنبياء، اصطفاه الله واجتباه وبعثه لهذه الأمة، وجعل له من صفات البشر أكملها، ومن السجايا أتمها، ومن الشمائل أشرفها. قال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسله الله إلى الناس كافة، وخصه سبحانه وتعالى بجوامع الكلم، وختم به النبيين عليهم السلام. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، رؤوفا بالمؤمنين. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذا لا يتم إيمان العبد إلا بالشهادة لهذا النبي الكريم بأنه رسول الله تعالى. والشهادة بأن محمد رسول الله تقتضي تصديقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وطاعته في كل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فلا يقبل عمل من العبد إلا إذا كان خالصا لوجهه عز وجل، وكان موافقا لسنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا سبيل إلى الفوز ولا إلى الفلاح إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سبيل إلى الهداية إلا باتباعه وتعظيم سنته والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاعتقادات والأعمال والأقوال والمعاملات والأخلاق والسلوك. وتعظيم سنته عليه الصلاة والسلام ليست بالدعاوى، أو ليست دعاوى تقال باللسان فقط، بل بالعمل والانقياد التام والتسليم له عليه الصلاة والسلام. بل ينبغي أن تعلم أيها المسلم أن دين الله تبارك وتعالى قائم على التعظيم والإجلال والتكريم، فلا دين بدون تعظيم، ولا إيمان بدون إجلال وتكريم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تعظيم الله تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. وإليكم أيها الإخوة المباركون بعض معالم تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. فمنها: أولا، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. فإن من تعظيم السنة أن يكون المسلم محققا للتوحيد، مخلصا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا الأمر من أعظم معالم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على تحقيق التوحيد، فقال سبحانه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا ومن لقيه يشرك به دخل النار. فمن كان معظما للسنة قولا وعملا واعتقادا كان صادقا في تحقيق التوحيد لله، داعيا إليه، نابذا للشرك ومحذرا منه. ومن معالم تعظيمه عليه الصلاة والسلام اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعبد لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعلم العبد أنه مهما بلغ من العمل إذا لم يكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقبل منه. تأملوا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الشيخان، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء أرادوا كثرة العمل، ولكنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عملهم لو أدوه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مردودا عليهم. ثالثا: اجتناب البدع والمحدثات، بأن يفعل المسلم مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب كل ما خالف السنة. فإذا عمل أحد عملا يريد التقرب به إلى الله جل وعلا وهو مخالف لسنته صلى الله عليه وآله وسلم فهو من جملة البدع، وهو مردود على صاحبه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع أيها المباركون أمرها خطير، لأن المبتدع الذي خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته وأتى ببدعة في دين الله جل وعلا لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، بل هو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومتنقص له. وإن لم يكن ذلك بلسان المقال فإنه بلسان الحال لازم لفعله. وقد يتساءل الإنسان: كيف يكون ذلك؟ وكيف يكون هذا المبتدع الذي كان حريصا على الخير كيف يكون متنقصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتهم له؟ يجيب عن هذا التساؤل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان بعض أصحابه يجلسون على بابه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشوا معه إلى المسجد. وهذا من تعظيم أصحاب رسول الله، وتعظيم أصحاب رسول الله وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ما يحملونه من العلم هو تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود؟ قالوا: لا بعد. فجلس معهم حتى خرج، فلما خرج قاموا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني في ظاهر الأمر هو خير. قال: فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد. تأملوا ماذا يقول لهم. قال ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده. تأملوا كيف كانوا متنقصين للنبي صلى الله عليه وسلم أو متهمين له. قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة النبي من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني ما أردنا بهذا العمل إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه، يعني الأعمال في ظاهرها إن كانت حسنة في الظاهر لا تكفي إلا إذا كانت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإرادة الخير بالقلب هذا أيضا لا يكفي، فإن الإنسان قد يريد الخير بقلبه لكن لا يوفق للصواب في عمله وأن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الكرام ينبغي لمن كان معظما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حق التعظيم أن يجتنب البدع وأهلها، وأن يجتنب مجالسهم، وأن يحذر من الترويج لها أو التهاون في أمرها، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل نقل المعلومة، بل يجب عليه التحذير من هذه المخالفات والبدع، لأن أصحابهم معادون حقيقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي يليه وهو الأمر الرابع الانقياد التام والتسليم المطلق لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة ينبغي الأخذ به واتباعه، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما أن القرآن وحي، فالسنة معناها وحي وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعضها أحاديث قدسية من كلام الرب جل وعلا أوحاها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فتسمى أحاديث قدسية. المهم أيها الكرام أن يعلم العبد أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة واجبة الاتباع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضية بيانا واضحا فيه رد على كل من تهاون بسنته زاعما عدم حجيتها، وأن القرآن في كاف في التشريع. قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالأخذ بسنته فقال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، وهذا يدل على أن سنته شريعة يجب العمل بها، وهي من الذكر الذي حفظه الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول ابن حزم رحمه الله: وهذه السنة من الذكر الذي حفظه الله لنا، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببيان ما أنزله الله على الناس، والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قرآن أو من سنة، فهو وحي يبين بها القرآن. وأيضا قال الله تعالى: وأيضا فإن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انتهى كلامه رحمه الله. بل الذي يقول إن القرآن كاف في التشريع دون السنة فهو مكذب للقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واعلموا أيها الكرام أن برهان صدق محبة الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آخر هذه المعالم والمقامات في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، والتحذير من الاستهزاء بها. فالله عز وجل يقول: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو السخرية منه أو من سنته عليه الصلاة والسلام كفر بإجماع علماء المسلمين، فإن من احتقر شيئا منها فإنه كافر بالله العظيم. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الازدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل، إلى أن قال رحمه الله: وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء به خطير أيها الأحبة، فعليك أيها المسلم أن تتنبه لهذا الأمر، لأن الاستهزاء كما تقدم ناقض من نواقض الإسلام. ولذا عده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام من ضمن النواقض التي ينتقض بها إيمان العبد. ولذا يقول الله عز وجل في شأن أولئك المستهزئين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولذا كل من تعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل قد أذن بهلاكه. ولذا كان المسلمون في زمن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتباشرون بالنصر على الأعداء في حال استعصاء الحصون والقلاع، إذا سمعوا الأعداء يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويستهزئون به. يعني إذا استعصت عليهم قلاع العدو فسمعوا العدو يستهزئ ويتنقص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم كارهون لذلك، فإنهم يتباشرون ويستبشرون بفتح الله عز وجل لهم لعظيم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته والمهتدين بهديه. وأترك المجال لأخي فضيلة الدكتور ماهر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشرف في هذا اليوم بالمشاركة في هذه الندوة بين يدي شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء في منطقة المدينة المنورة، وبمشاركة مع أخي صاحب الفضيلة الدكتور أحمد الغامدي إمام وخطيب مسجد قباء وعضو هيئة التدريس في كلية العقيدة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، في هذا الموضوع المهم، وهو تعظيم السنة النبوية وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على خلقه وامتن بها على عباد الله المؤمنين، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لقد من الله على المؤمنين، فهو منة من الله سبحانه وتعالى، امتن بها على المؤمنين أن أرسل إليهم هذا الرسول الذي هو خاتم الرسل وهو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء بشريعة عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، وجعله الله سبحانه وتعالى أسوة وقدوة للمؤمنين يأتسون به وبسنته ويقتدون به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوة المؤمن وأسوة المؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان واجبا عليه أن يتبع سنته عليه الصلاة والسلام. كيف يقتدي المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأتس المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحقق هذا الوصف: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لا يكون ذلك إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الله في القرآن هذا المعنى كثيرا، أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتم إيمانه ولا يصح إيمانه إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، يحكم من؟ يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يكفي التحكيم، لا يكفي أن يتحاكم المؤمن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يضيف إلى ذلك: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولا يكفي ذلك، بل لا بد أن يسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. وهذا المعنى جاء في القرآن كثيرا، ولذلك من زعم أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالتحاكم إليه في حياته، وأما بعد موته فيكون بالتحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام، الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، فحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المبينة للذكر، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل الذكر، الكتاب، القرآن، حفظه الله عز وجل من التحريف والتغيير والتبديل. ولما كانت السنة مفسرة للقرآن حفظ الله عز وجل كذلك التفسير، فحفظه الله سبحانه وتعالى لأنه جعل السنة مفسرة للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويبين معاني القرآن. ولذلك كما نبه صاحب الفضيلة من زعم أنه يؤمن بالقرآن وهو لا يحتج بالسنة كما يزعم بعض الملاحدة وبعض أهل الأهواء أنه يؤمن بالقرآن ولا يحتاج السنة، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أبو داود وغيره. يقول: أنا لا أخذ إلا بالقرآن، أما السنة لا أحتاج إليها. هذا في الحقيقة لم يؤمن بالقرآن ولم يتبع القرآن ولم يعمل بما في القرآن. لماذا؟ لأنه إذا رجع إلى القرآن سيجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول في مواضع كثيرة، ليس في موضع ولا موضعين ولا عشرة، بل أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا في كتاب الله عز وجل، وبين كما سبق أنه لا يتم الإيمان إلا بالتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحب إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، الاتباع هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في محبة الله فاتبعوني. الصادق الذي يحب الله يتبع نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فاتبعوني يحببكم الله، أي لا يحبكم الله إلا إذا اتبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من زعم أنه يتبع القرآن وهو لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في اتباع القرآن ولم يتبع القرآن، لأن القرآن أمره بطاعة الرسول كما قال الله عز وجل في مواطن كثيرة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا فيه بيان أن من لم يتبع الرسول ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا يرى أن طاعته واجبة عليه فإنه كما قال الله عز وجل: فإن الله لا يحب الكافرين، فإنه ليس مؤمنا. أن المؤمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج بسنته عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا كما سبق في مواطن كثيرة في القرآن كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا حصل النزاع المرجع والمصدر الذي ينطلق منه المؤمن قال الله عز وجل: فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم التي هي من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ما يقوله عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله عز وجل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن المسألة لم يأته فيها وحي فإنه لا يتكلم فيها حتى ينزل عليه الوحي. وفي ذلك نصوص كثيرة جاءت في بيان هذا الأمر. فمن الإيمان بالقرآن الإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله سبحانه وتعالى ثمرات ذلك في القرآن كثيرة، وكذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظمها أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقق الإيمان، ولذلك إذا حقق الإيمان فإنه يكون مستحقا لدخول الجنة. فإنه يكون مستحقا لدخول الجنة. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يتم كما سبق الإيمان، ولا يحب الله إلا من اتبع الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا المعنى، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يأبى؟ جنة عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من الذي يأبى دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني، كيف تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ باتباع سنته، لا تعرف الأوامر إلا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولذلك لا يكون من أهل الجنة. ولذلك بين جمع من أهل العلم، منهم جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، جاء عن غيره بيان أنه لا يمكن للمؤمن أن يقيم ما أمر الله سبحانه وتعالى به إلا باتباع السنة. فإذا قرأت في القرآن وأقيم الصلاة، من أين تعرف أحكام الصلاة؟ كم صلاة في اليوم مطلوبة؟ والصلاة الواحدة كم ركع فيها؟ وكم سجدة؟ وماذا تقول في الركوع؟ وماذا تقول في السجود؟ كل هذا لن تجده إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلن تستطيع العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد ما جاء في المعنى السابق، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وحفظه، وحفظ السنة حتى تبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا من أعظم آثار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتحقق الإيمان وأن يتم الإيمان وأن يدخل العبد جنة عرضها السماوات والأرض. كذلك من آثار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أحرى الناس لأن ينال رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها ويلزم سنته عليه الصلاة والسلام هو من أحرى الناس برحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من آثار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حصول الفلاح، حصول الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. فالفلاح في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من آثار اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجمع كلمة المسلمين، أنها تجمع كلمة المسلمين. لأن المسلمين إذا فهم كل واحد منهم القرآن بفهمه وأراد أن يكون له سنة وطريقة في فهم القرآن سيتفرق الناس، وهذا ما حصل، وهذا ما حصل للمسلمين. أما إذا اتحدوا في المصدر واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله عز وجل، اجتمعت القلوب واجتمعت كلمة المسلمين على ذلك. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تأملوا هنا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الاختلاف، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ذكر وقوع الاختلاف. ثم أمر بماذا؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عما يضاد ذلك من المحدثات والبدع. وهذا فيه إشارة إلى أن التمسك بالسنة يحمي من الفتن ويجمع الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف ثم ذكر التمسك بالسنة، فهو علاج الاختلاف، وهو الذي يجمع كلمة المسلمين، وهو الذي ينبذ التفرق ويبعدهم عن التفرق والاختلاف، وأن يكون مصدرهم واحد، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة، من تمسك بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وبما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وبينه في سنته عليه الصلاة والسلام سعد في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والكلام يطول على هذا ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أذكر لكم ختاما بعض النماذج في تعظيم السلف الصالح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعطينا الراية غدا في يوم خيبر، قال: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس كلهم يرجو أن يعطاه، يدكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاه. فلما أصبحوا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه الراية. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فأخذ علي رضي الله عنه الراية ومضى استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما مشى تذكر علي رضي الله عنه سؤالا يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لو كان أي واحد في موقف علي رضي الله عنه سيعود ويقول: عندي سؤال قبل أن أذهب. ولكن علي رضي الله عنه لتعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيمه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امش ولا تلتفت. ما التفت، رفع صوته وصرخ قال: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ ما التفت، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت، فما التفت. وهو في طريقه رفع صوته وصرخ فقال: على ماذا أقاتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظروا الاتباع إلى أي درجة. ولذلك انظروا كيف كان آثار هذا الاتباع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساد الدنيا. من أسباب ذلك أنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموه في كل شيء، في كل صغير وكبير، واتبعوه في أدق التفاصيل. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلتفت، لا ترجع حتى يفتح الله على يديك. فلم يلتفت حتى في سؤال يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمثلته كثيرة جدا، أمثلته في حياة الصحابة رضي الله عنهم، في حياة من جاء بعدهم من أئمة الهدى والدين كثيرة جدا. منها كذلك ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وجاء هذا عند البيهقي وغيره في غزوة الحديبية المعذرة في غزوة الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة. وكان الأمر في غزوة الخندق كما وصف الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الله عز وجل: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا وصف الله عز وجل لما كان يوم الخندق. لماذا؟ لأنه اجتمع الأعداء من كل حدب وصوب وأعداد كبيرة، واجتمع مع ذلك البرد الشديد، واجتمع الجوع. فهذا الذي كان، هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، برد شديد وعدو مجتمع من كل جهة وخيانة من المنافقين وغيرهم وجوع. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وكانت الليلة شديدة الظلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت حذيفة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال اذهب فأتيني بخبر القوم. هنا حذيفة ما تردد مع أن الأمر يعني قد يكون فيه ذهاب الروح، ولكن ما تردد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأتيني بخبر القوم ولا تحدث بعد ذلك شيئا. وجاء في رواية قال ولا تذعرهم علي. فذهب حذيفة رضي الله عنه، فلما ذهب قال فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، أي وجه رأى أبا سفيان من وجهه. قال فوضعت السهم في كبد القوس، لأنه وصل إلى مكان يستطيع قتل أبا سفيان. وأبو سفيان رضي الله عنه وارضاه في ذلك الوقت كان رأسا من رؤوس المشركين ورأس من رؤوس هذه الحرب، فقتله لا شك أنه سيؤثر في العدو ويثخر في العدو. فهنا جاءته فكرة يؤيدها العقل، ولكن هذه الفكرة وهذا الرأي صدمه النص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تحدث بعد ذلك شيئا، عن الأمر أن تأتيني بخبر القوم، أن تأتيني بخبر القوم ولا تفعل شيئا. ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهم في معركة، ولا أمره بغير ذلك، وإنما أمره بالخبر. قال فلما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعت، ما قتله مع أنه كان بإمكانه أن يفعل ذلك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فانظروا هنا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدم الرأي ولم يقدم الرأي على سنة، ما قال هذا انتصار وهذه غنيمة وهذا سيرجع للمسلمين بالفرح ويعود على المشركين بالضرر، لم يقدم الرأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لو كان الأمر بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح، ولكن اللي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح أعلى الخف، ولذلك مسحوا أعلى الخف. لماذا؟ لأن دين الله عز وجل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالآراء والاجتهادات. وكذلك لما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر أريقت الخمور في سكك المدينة، كانوا يشربون الخمر ويحبون الخمر لأنها مباحة ولم تحرم، فلما حرمها الله سبحانه وتعالى امتثلوا أمر الله وأراقوها فأريقت في سكك المدينة. ما قالوا نحن نحبها وهذا شيء تهواه النفس، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعوه، بل جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه جاءهم رجل فقال إن الخمر حرمت، ما ناقشوه، حرمت أراقوها مباشرة امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت أمثلته كثيرة جدا، لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما هذه إشارة، والمؤمن تكفيه الإشارة، وما يسمعه وما يراه في كلام الله سبحانه وتعالى من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوبها يجعله يحتج ويمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، وهذا هو الفلاح في الدنيا والآخرة. ختاما أشكر الزملاء الذين نسقوا لهذه الندوة وللزملاء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع والدينا وذرياتنا وأزواجنا ومن نحب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لأخوي الفاضلين الشيخ الأستاذ الدكتور ماهر خوجة والدكتور أحمد الغامدي على هذه الندوة القيمة عن تعظيم السنة في وقت نحن أحوج ما نكون إلى تعظيم السنة والعناية بها، حيث زهد الكثير فيها بأنواعها، سواء السنن الواجبة، سواء السنة العامة، سواء كان السنة بمعناها العام وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو السنة عند المحدثين والأصوليين وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو السنة عند الفقهاء وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والناس قد زهدوا كثيرا أو كثير من الناس قد زهد في السنن، مع أنهم لو تنبهوا لذلك فإن فيها سدا للخلل الذي قد يقع في الفرائض، والعناية بها أمر عظيم يجب على كل مسلم أن يهتم بذلك. وقد وفق الأخوان وفقهما الله لبيان النصوص بذكر النصوص الواردة في التعظيم وأهميته والعناية بها ومنهج السلف تجاهها، مع ترتيب الموضوع ومن حيث الأسلوب ومن حيث اللغة ونحو ذلك، فجزاهم الله عنا وعنكم خير الجزاء. والواجب على المسلم أن يهتم اهتماما عظيما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في ذلك ولا يحقرن منها شيئا ولا يفرط في شيء منها، بل يجتهد العبد في المحافظة عليها كما أمر الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين حريصين كل الحرص على اتباع السنة وتعظيمها وتطبيقها في كل لحظة من لحظات حياتهم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ويقول بعض السلف: لو استطعت يا عبد الله ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل ذلك. فعلينا أن نجتهد وأن نبذل قصارى جهدنا في ذلك إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فالحرص على السنن حرص عظيم، وإحياؤها في الوقت الذي تضاع فيه أمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمقصود من أحيا سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما ذكر غربة الإسلام قال: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أفسد الناس من السنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا يا رعاكم الله في ذلك. أكرر دعائي وشكري للأخوين الكريمين على هذا الطرح الجميل المرتب المبارك، وأسأل الله أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا على السنة. حتى في دعاء الذي يقال أو يدعى به في صلاة الجنازة ورد ما يحث على السنة: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن عبد الرحيم خوجة والشيخ الدكتور أحمد بن صابر الغامدي أعضاء التدريس بكلية العقيدة والدعوة بالجامعة الإسلامية على هذه الندوة الماتعة النافعة تعظيم السنة النبوية. وشكر الله لكم شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرحيلي في محاضرة بعنوان حقيقة الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الاحتفالات مما قلد فيها بعض المسلمين، نسأل الله لهم الهداية، الكفار، وهذا نوع من التشبه. فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقيم هذه الاحتفالات، سواء الاحتفال برأس السنة الهجرية وإقامة الموالد لأي عظيم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الاحتفالات بدعة لا شك في ذلك. وأما الاحتفال برأس السنة الميلادية فإضافة إلى بدعيتها فإنه يزداد تحريمها لكونها تشبها بغير المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا إخوتي وأحبتي بتعظيم السنن، وإن من تعظيم السنن البعد عن هذه المظاهر البدعية التي أحدثها الناس بعد القرون الأولى، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل ضاقت بنا السنن، يعني فعلناها كلها حتى نبحث عن البدع فنفعلها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم دائما في كل خطبة يردد في خطبة الحاجة قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل أرى أنه لا يجوز حتى يعني ذكر بعض الأمور بهذه المناسبات، كمن يخصص خطبة معينة في أول سنة الهجرية أو غيرها من المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتنا له تقتضي أن نطيعه في كل ما أمر به، وأن نجتنب كل ما نهى عنه، ومما نهى عنه البدع والمحدثات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أنا أسألكم سؤال وفقكم الله، وأعرف أنكم حريصون على السنة، هذه الاحتفالات هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أصحابه؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها الأئمة الأربعة؟ هل فعلها أحد في القرون المفضلة؟ والجواب أنه